Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Wa ala ali baytika at-tayyibin at-tahirin. Sallallahu alayka ya Mawlaya wa abna Mawlaya ya Aba Abdillah. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله شعائر الله مصطلح ورد في الكتاب والسنة والمقصود من الشعائر جمع شعيرة الشعيرة لغة مأخوذ من الإشعار من مادة شعرة والرباعي منها أشعر والشعور والإشعار واضح معنى الشعور هو عبارة عن الإحساس بشيء معلومة معينة تحس بها تتحسسها الإشعار به يعني الإعلام به ولهذا يطلق على المكان الذي يتخذ علامة على شيء بأنه مشعر وكذلك العلامة التي توضع في مكان يعبر عنها بأنها مشعر أو شعيرة الزمان كذلك في أيام تشعرك بأشياء تعلمك بأشياء تنبهك إلى أشياء هي منبهات شرطية يعبر عنها بأنها شعائر إذن الشعيرة يمكن تطلق على الزمان والمكان والشخص والكتاب وأي شيء آخر لكن في مصطلح الشريعة المقصود بالشعيرة هي عبارة عن معالم أو علامات معينة نص عليها الشارع وجعلها مذكرات بالله عز وجل مشعرات بالله عز وجل أو مشعرات بأمر الله ونهيه فيعبر عنها بأنها شعائر استنادا إلى هذا المعنى غلب اسم الشعائر على مناسك الحج تسمى مناسك وتسمى شعائر مثلا الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ويقول والبدن جعلناها من شعائر الله الصفا مكان وعبارة عن الجزء الذي يكون بينه وبين المرأة المسعى هذا من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله باعتبار أن هذا المكان أولا جعل علامة على منسك معين فهو يشعرك بالمنسك حدود للمنسك الشرعي للمسعى وفي عين الوقت هو يشعرك بالله المنسك يشعرك بالله يذكرك بالله لأن كل الشعائر والمشاعر والمناسك الصلاة والصوم وغير ذلك كل هذا إذا ما يربطك بالله عز وجل يفقد قيمته المطلوبة صحيح الإنسان حينما يؤدي الطقوس الدينية المعينة بأصولها وشروطها تفرغ ذمته من التكليف الشرعي لكن هذا لا يعني راح تنتج الآثار المطلوبة منها في الدنيا أو في الآخرة. بعض الآثار تترتب، هذه ما تترتب على مجرد فراغ الذمة. يعني بعض الناس فرحان أنه صلى وخلص ارتاح، أو صام وخلص، أو حج وخلص، لكن قد إنسان يخلص كل هذا لكن ما يستفيد شيئا، يعني يحرم من بركات ذلك الشيء، يحرم من الرحمات، يحرم من الخيرات. السر في ذلك لأن الشرط على نوعين، مرة شرط صحة أن تصلي تأدي الشيء بشروطه وحدوده، ومرة شرط كمال. كمال بمعنى أن يحصل عندك التوجه اللازم، الاستيعاب اللازم، ترتب الأثر اللازم. آخر الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول أيضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من صام فلتصم جوارحه، ويقول أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ويقول ويقول. الهدف من كل هذه الطقوس ليس هي، الله عز وجل ما محتاج إلى هذه الطقوس، ولا يريد يدخلنا في دورات رياضية، وإن كان العبادات هي فيها فائدة رياضية للجسد، لكن هذه أثر يترتب وليست الغاية. الغاية من كل ذلك أن تربط الإنسان بالله، وأقم الصلاة لذكري، أن تشدك إلى الله. إلى الله يعني إلى أمر الله، إلى نهي الله، إلى أحكام الله، إلى موازين الله. هذا هو المهم، بدون هذا تفقد قيمتها. فمعنى الشعيرة أنها تشعرك بالله، على غرار أنه القانون لما تستحضر، يريد الشخص يقدم على جريمة يستحضر القانون، صرامة القانون، صرامة القضاء، هيبة الدولة، قوة السلطة، لما يستشعر هالأشياء يرتدع، يترك الجريمة. المقصود بذكر الله شيء أكبر من هذا. تعرف الله، تذكر الله، يعني تخاف الله، يعني تترك المعصية، تفعل الطاعة، لا تعتدي على الغير. هذه المشكلة المغيبة في كثير من طقوسنا وشعائرنا. قد تجد الإنسان ولعا جدا ببعض الممارسات الدينية والطقوس الدينية وما شاكل، ولكنه للأسف لا أبالي بالنسبة إلى الحلال والحرام، بالنسبة إلى البر والتقوى، بالنسبة إلى احترام حقوق الآخرين. هو علاقته مع الله عز وجل علاقة سيئة، يهتك ستره مع ربه، ويهتك حقوق الآخرين، ويزعم أن إذا أكثر من الصلاة والصوم وما شاكل يعني أنه نجا. المسألة ليست منوطة بذلك أبدا. الإمام الباقر يقول ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، ولي رسول الله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وعدو رسول الله من عصى الله وإن قربت لحمته. زين العابدين عليه السلام يقول إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، ولخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. إذن الشعائر قيمتها بهذا، قيمتها بأنها تصقل الشخصية، تهذب النفس، تكمل النفس. إذا ما ترتبت هذه المعاني أيضا، كذلك الرحمات والبركات الموعود بها، تقرأ من زار فله كذا، من حج فله كذا، من صلى النافلة الفلانية أو الفريضة فله كذا، من صلى صلاته جماعة فله كذا، إلى آخره، من صام فله كذا، من زكى فله كذا، كذا إيش؟ طيلة الأعمار، سعة الأرزاق، دفع البلاء، إلى آخره. قسم يسوي هذا كله ويشوف ما تغير منه شيء، يسأل أنه وين هذه الوعود في الأحاديث أنه من صنع الشيء الفلاني كذا الله يطول عمره، كذا الله يوسع رزقه، يشوف بالعكس يحصل أحيانا. هذا يرجع إلى أحد أمرين، إما لأن رب العالمين عنده تخطيط، ما كل شيء أنت تطلب منه دائما هو في صالحك، ثم أنت جزء من نظام متكامل، الله عنده موازنات. ثانيا هذا الذي نحن في صدده، إذا ما ترتب الأثر على الطاعة ما تترتب عليها تلك الرحمات والخيرات والبركات، هذه إنما تكتب لأولئك الذين رتبوا على الصلاة أثرها فانتهوا عن الفحشاء والمنكر، ورتبوا على الصوم أثره، ورتبوا على الزكاة أثرها، ورتبوا على الشعائر الدينية بأجمعها أثرها. في كلمة لأحد الأئمة سلام الله عليهم منقول عنه: وقد ساءت عاقبة بعض أصحابه، قال إن له ذنوبا حالت بينه وبين ولايتنا. موالي يسأل الإمام: هذا ليش ساءت عاقبته؟ قال: إن له ذنوبا حالت بينه وبين ولايتنا. هناك أمور الإنسان يجب أن يتدبر بها، الدين ليس شكليات وقشريات فقط، الدين جوهر قبل كل شيء، الدين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله حينما يقول لا تحلوا شعائر الله لا يقصد فقط لا تتركوا تلك الشعائر المطلوبة منكم، لا تحلوها يعني لا تنتهكوها. لاحظ القرآن اعتنى بالشعائر عناية فائقة، مرة يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها ماذا؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ دعايات وإعلام واستعراض عضلات؟ لا، فإنها من تقوى القلوب. إذا أحسست بمزيد من التقوى من الشعيرة، صوم، صلاة، غيره، هذا معناه أنك عظمتها، وإلا فقد أهنتها. يصلي ولكن قلبه مقبل على غير الله، يصلي أو يصوم ولكن أثناء صيامه يغتاب الآخرين، يبهت الآخرين، يفتري على الآخرين، يكذب، يخون، أي صلاة هذه؟ في الحديث: من لم تأمره صلاته بمعروف ولم تنهه عن منكر فليمسح بها سبلته. ما لها قيمة هذه الصلاة؟ فمن هنا الله حين يقول لا تحلوا، لا تهتكوا، لا تستبيحوا، لا تنتهكوا هذه الشعائر، ويعبر عنها في مكان آخر بالحرمات: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الشعائر حرمات. طيب، الشعائر في الأصل هي من الأمور التوقيفية، يعني ماذا؟ يعني موقوفة على تحديد الشرع، الشرع هو يعلمني أن أفعل كذا أو لا تفعل كذا. يعني مثلا العبادة، أنا على هواي أخترع آلية العبادة، الله أمر بالعبادة أكيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن هذه العبادة مثل ما أصلها أمر توقيفي كذلك أدواتها، كيفياتها، آلياتها أيضا من الأمور التوقيفية، لأن كيف أتعبد؟ ممكن إنسان يتمرغ على التراب يتقلب هكذا، تسأله ماذا تصنع؟ يقول أنا أعبد الله، أفعل هذا من خشية الله. مثل ما واحد في مكان آخر يرقص، يسأل في بعض المناسبات الدينية في بعض البلدان، فيسأل من أصحاب الطريقة: إيش تعمل أنت ترقص في ليلة دينية؟ يقول: أنا أرقص لوجه الله. شايف؟ أو مثلا ينبح نباح الكلاب، يسأل: أنت ماذا تصنع؟ قال: أنا من شدة عبوديتي لله أنبح نباح الكلب مثلا. أو مثلا أفرض يزحف على بطنه ويقول: أنا أعبد الله عز وجل بذلك. هذا الشرع عند منا موقف أو لا، القضية فوضى، كل من يخترع على هواه. الشعائر تعتبر من الأمور التوقيفية، مرة الإنسان يعمل شيء ما ينسب إلى الدين، هذا يتبع كونه هو الشيء حلال أو حرام، فإذا كان حلالا خل يصنع. إنسان يريد على سبيل المثال يزحف، على سبيل المثال لأي أمر في نفسه يزحف قد مقدار بدون أن ينسب إلى الدين، ولا يسميه شعيرة دينية، ولا فيه ضرر عليه، ولا فيه هتك لحرمته. أفرض بغرفته ويريد يزحف فرد متر مترين، حرام عليه؟ ليس حرام. لكن مرة ينسب هذا إلى الدين، إذا نسب إلى الدين لا، الدين يأخذ منه موقف، يقول له: هذا تشريع محرم. لأن البدعة من معاني البدعة والمعناها الرئيسي هذا أن تسند إلى الدين ما ليس فيه. مرة الشيء تسويه، مثلا تخترع يوم المعلم، جيد، كثير من الأعياد الاجتماعية الوطنية الناس يخترعوها بس ما ينسبوها إلى الدين، يوم المرأة، يوم الطفل، يوم العامل، يوم يوم، جيد ما بي إشكال. لكن مرة تنسب إلى الدين تقول: الله أمر بهذا، رسول الله شرع هذا، هذه بدعة تصير. منتبه؟ فإذا ما تسند الشيء بعد الشيء هو وحكمه، إذا كان من هالقبيل البين، تواحد يريد يزحف له مترين ببيته ما بي لا أذية إلا ولا هتك الحرمته ولا ولا، وجائز. مرة لا يزحف أمام الناس بالشارع بحيث يصير مضحكة للعالم، هذا حرام عليه. يرقص، الرقص بوجه عام محرم من الناحية الفقهية على الرجال والنساء، سواء للمماثل أو لغير المماثل، إلا رقص المرأة لزوجها، إلا رقص المرأة لزوجها. منتبه جيدا، فكل شيء هو إلى حكمه، إذا أسندت إلى الدين تصير هنا المسألة مضاعفة، إذا بي إثم الإثم يصير ماذا؟ مضاعف. هو يرقص من جهة وينسبه إلى الدين، يسميها رقصة دينية أو دانس ديني مثلا، هذا جناية على الدين. ففي حدود، الشريعة ما تركت الأمور سدى. إنسان يموت لميت يعبر عن هذه المناسبة بطريقته الخاصة، في هيئة، في كيفية، في جلسة، في كلام، في طريقة، إلى آخره، فيظهر الجزع أحيانا وأحيانا ما يظهر الجزع. الجزع قسم منه محرم، المحرم على نوعين: مرة الجزع الكفري، يعني الإنسان من شدة جزعه لصدمة مصيبة يكفر بالله، يعترض على الله، يتهم الله في قضائه، يتهم الله بالظلم، يعترض عليه: ليش أخذت روح فلان مثلا؟ هذا حرام بالتأكيد، وحرام على مستوى كفر. ومرة محرم على مستوى كبيرة من الكبائر، على مستوى فسق، يعني مسلم ما ينسلب منه اسم الإسلام لكنه فاسق. مثل إيش؟ مثلا أن يفعل ما يضر بنفسه، على سبيل المثال، أو أن المرأة تجز شعرها في المصيبة، لا سيما على زوجها، تقص الشعر، تقص، تحلق، تحرق، الأمر واحد، هذا من المحرمات على المرأة أن تفعل ذلك، وإن فعلته ففيه كفارة. كذلك لو نتفت شعرها، محرم وفيه كفارة. شق الرجل جيبه، جيب يعني فتحة أعلى الصدر، بداية الثوب أو القميص من جهة النحر فالصدر يشق، إذا فعل ذلك على أبيه، إذا فعل ذلك على ولده أو على زوجته فهو محرم وفيه كفارة. إذا خدشت المرأة وجهها، لطمت أو خدشت وجهها بحيث أدمته، أيضا فيه ماذا؟ كفارة. في أشياء هي محرمة من قبل الشرع، هذه ما توجب الكفر لكن توجب الفسق، معصية. فالجزع مرة ينتج الكفر ومرة ينتج الفسق، ومرة الجزع مكروه، مكروه ما خرج عن هذا، يعني ما خرج عن الكفر والمحرمات المنصوصة المعلومة يعبر عنه بأنه مكروه. الإنسان يحسن له، يستحب له عند المصيبة أن يتصبر. الجزع المتعارف إيش؟ المكروه، مثلا أن يلدم رأسه، أن يلطم صدره، أن يضرب فخذه مثلا، وأمثال هذا. هذا يعبر عن الجزع، الخروج عن الحالة المألوفة، لأن الإنسان بالوضع المألوف ما يلدم رأسه، يلدم رأسه عليه من؟ ما يلطم صدره عليه من؟ ما يضرب فخذه، فلابد صار شيء. هذا الخروج عن المألوف في اللغة يعبر عنه بأنه جزع. هذا بالقدر المتعارف، لدم الرأس، لطم الصدر، كذلك أيضا ضرب الفخذ، هذا يعبر عنه بأنه من الجزع المكروه. هذا استثني منه هذا المكروه بالخصوص. انتبه، ذاك المحرم انتهينا منه، المحرم الذي قلنا مرة جزع كفر، ذاك ما بيستثنى أبدا. ما تستثني حالة تقول كل جزع كفر ممنوع إلا، أبدا ما بيها إلا. والثاني الجزع الذي يفضي إلى المحرمات، من المحرمات على الفكرة إيذاء النفس، من المحرمات الإضرار بالنفس، من المحرمات الإضرار بالدين، هتك الحرمة، هذا يؤدي إلى محرم يعبر عنه بأنه محرم، هذا أيضا ما فيه استثناء أبدا. إذن حديث الإمام الصادق سلام الله عليه الذي يستثني منه الجزع على سيد الشهداء سلام الله عليه، فيقول في صحيحة معاوية بن وهب، وهي من الروايات الصحيحة، يقول الإمام عليه السلام: كل الجزع والبكاء مكروه، البكاء الجزعي يقصد، كل الجزع والبكاء مكروه إلا الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام. هذا محمول على ماذا؟ محمول على الجزع الكفري؟ لا. محمول على الجزع الفسقي؟ لا. محروم عليه من؟ على الجزع المتعارف. هذا المتعارف هو الذي يستثنى منه الجزع على الحسين. فإذا لدمت رأسك على أبي عبد الله عليه السلام هذا ليس ممنوعا أبدا، لأن المصيبة بحد تستحق أن يصنع ذلك. حتى ورد في رواية خالد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لقد شقت الفاطميات الجيوب ولطمن الخدود على الحسين عليه السلام، وعلى مثل الحسين تشق الجيوب وتلطم الخدود. هذه رواية معتبرة عن الإمام سلام الله عليه في حق أبي عبد الله عليه السلام. كذلك بالنسبة إلى اللطم، اللدم، لدم الرأس، لطم الصدر، شدة البكاء، وكذلك أيضا ما يتعلق بشق الجيوب، ما يتعلق بأمثال ذلك مما يعطب عن شق الجيوب في قسم منه محرم، ذاك خارج الذي هو أن يشق الرجل ثوبه على ولده أو على زوجته، هذا محرم وفيه كفارة. فالجزع المتعارف الذي هو مكروه شرعا على الإنسان الاعتيادي إذا أصابته مصيبة وإذا مات، هذا يستثنى منه الجزع على الحسين. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية أن الشرع إذا ذكر عنوان معين هذا العنوان يحمل على الشيء المتعارف. أضرب لك مثالا، مثلا يوجد نوع من النساء متبذلات، تتبذل يعني إيش؟ ما تتقيد بالحجاب. المتعارف من التبذل ما هو؟ التبذل مثلا أنه تكشف رأسها، تكشف عن شعرها، تكشف عن نحرها، تكشف عن ساقها، قدميها، هذا المتعارف، أليس كذلك؟ أما متعارف أكثر من هذا لا، هذا ورد استثناء إلى بشرط عدم النظر بشهوة، ورد استثناء من حرمة النظر إلى الأجنبية أنه يحرم النظر إليها إلا إلى المتبذلات اللواتي لا ينتهين إذا نهين. يعني كثير من هؤلاء خاصة من نساء غير المسلمين أو من نساء المسلمين المتكشفات المتبرجات، قد واحد يقول أنا صعب أتقيد لأن هؤلاء يعني مبتذلات بالشارع بشكل بحيث يصعب على الإنسان أن يمنع نفسه من النظر، عملية صعبة توقع الإنسان في عسر وحرج. الشرع يقول له يجوز النظر إلى المتبذلات من دون شهوة إلا ما وقع قهرا، فلا تركز. ولكن ما المقصود من المتبذلات؟ اللواتي أجاز الشرع النظر إليهن، فقهاء جميعا يقولون المقصود المتبذلات بالنحو المتعارف. أما لو كشفت عما زاد على ذلك، كشفت ما بين السرة والركبة مثلا، يجوز النظر إلى من باب أنه هؤلاء متبذلات؟ لا، هذا خارج. سئل الفقيه تقول له يا مولانا لماذا لا يجوز هذا أيضا تبذلا بجواب، يقول هذا ليس المتعارف، المتعارف التبذل بالرأس والنحر والساق والقدم، هذا هو الذي يخرج استثناء. أما إذا تبذلت بأكثر من هذا فهذا غير متعارف، هذا غير مشمول للاستثناء، هذا يحرم النظر إليه. انتبهت؟ القاعدة أن العنوان يحمل على النحو المتعارف. زين، المتعارف أنه الإنسان حينما تصيبه مصيبة كما ذكرنا يلدم رأسه، يلطم صدره، يضرب فخذه، يجهش بالبكاء، أكثر من هذا. الإمام الباقر في معتبر جابر، جابر يسأل الإمام والرواية معتبرة، الإمام الباقر عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله ما هو الجزع؟ انتبه جيدا، يسأل الإمام عن الجزع، الإمام بماذا أجابه؟ قال أشد الجزع، ما جاوب على الجزع، جاوب على أشد الجزع، حتى لا يأتي إنسان يقول هذا الذي ذكر الإمام جزع، أما عندنا مجال لما هو أشد الجزع. الإمام لا، من البداية يعطي أشد الجزع حتى لا يضيف عليه شيئا ماذا آخر. قال أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الصدور والرؤوس، أو لطم الصدور والوجوه، وبعد وجز النواصي، جز الشعر من النواصي. قال هذا أشد الجزع، جز الشعر من النواصي في غير من يحرم عليها جز الشعر، ذيك التي قلنا أنه يحرم عليها أن تجز شعرها، تقص شعرها على يمن على زوجها، المرأة تجز شعرها على زوجها مثلا، ذاك خارج. لا، يقول الإنسان أشد الجزع إذا يجزع أقصى شيء هو هذا. ما ذكر بعد مثلا الإدماء، لم يذكر الإدماء، قال هذا أشد الجزع. كل جزع مكروه، واضح يتكلم عن الجزع المكروه، كل جزع مكروه إلا الجزع على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فإذن الإمام يستثني الجزع المتعارف، يقول هذا يجوز في حق أبي عبد الله سلام الله عليه. قد يأتي إنسان يقول أنه ورد عن الإمام سلام الله عليه أنه أوصى أخواته ليلة عاشوراء، قال لا تشققن علي جيبا ولا تخمشن علي خدا أو وجها. هذه الرواية التي رواها الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد على تقدير صدورها من الإمام رغم عظم المصيبة، لكن هذه ناظرة إلى ظرف معين وإلى امرأة معينة. تدري خاصة زينب سلام الله عليها كانت هي المسؤول الميداني المباشر لعائلة الحسين بعد الحسين، لأن الإمام السجاد عليل مريض لا يقوى على النهوض، فإذا صار بناها هي تجزع سيكون الجزع في بقية العيال والأطفال أعظم، وهذا حتما لا يرضى به الإمام سلام الله عليه. الإمام يريدها تحافظ على العيال والأطفال، يعني يريدها تكون هي قدوة ألا تنهار، إذا انهارت انهار كل شيء، واحد. ثانيا يريدها قوية لأنه يريد منها أن تظهر بالمظهر القوي المتين أمام العدو، هي مقبلة على مسؤولية كبرى، فإنما ينهاها عليه السلام عن ذلك من أجل ألا تنكسر ألا تلين أمام العدو. ولهذا ما نقل لنا التاريخ أن السيدة زينب سلام الله عليها انكسرت أمام العدو أو لانت أمام العدو أبدا، بالعكس ظهرت بأقوى مظهر وبأجلى قوة. نعم، حيث لا يراها العدو. يقول السيد رحمه الله أنها لما نظرت إلى رأس الحسين سلام الله عليه بين يدي يزيد وهو يضربه بشوطه شاطت رأسه، صاحت يا ابن مكة ومنها، يا ابن زمزم والصفا، يا ابن فاطمة الزهراء. يقول أهوت إلى جيبها فشقته حيث لا ينظر إليها العدو، أما أمام العدو فكانت زينب عليه السلام جلدة وحافظت على جلدها، لم يظهر عليها الانهيار طوال طريق السبا، رغم قسوته رغم شدته لم يظهر عليها الانهيار أبدا، لكن لما خلت شقت جيبها. يقول الإمام على مثل الحسين عليه السلام تشق الجيوب وتلطم الخدود أو الوجوه، فهذا استثناء. أما قد يسأل سائل أنها نطحت رأسها عليه السلام بمقدم المحمل فسال الدم، هذا كخبر تاريخي يمكن يروى، ما في مشكلة من باب السرد التاريخي، لكن إذا يراد منا جعل سندا لحكم شرعي، الأحكام الفقهية بحسب القاعدة الفقهية المعمول بها عند جميع العلماء أن الرواية لابد أن تكون صحيحة السند حتى تجعل مستندا لحكم فقهي. مرة نقل تاريخي ما بإشكال تاريخيا، مرة يراد أن يجعل هذا مستندا لحكم فقهي، لابد أن تكون الرواية صحيحة السند، والرواية لم يتوفر بها شرط الصحة المطلوب عند الفقهاء بالإجماع، الرواية ضعيفة السند. ثانيا هذا على فرض أنه تم هذا المعنى، هذا مختص بمن نظر إلى الرأس الشريف نفسه. زينب متى صنعت ذلك؟ لما رأت الرأس. نعم يمكن أن يكون هناك حكم فقهي بجواز أن تدمي رأسها حين ملاق، فقط هي أو غيرها عليها السلام، أن جواز إدماء الرأس عند النظر الرؤية الحية إلى من؟ لا الذكرى والتذكر، لا الرؤية الحية يجوز فقهيا شرعا إدماء الرأس لمن نظر إلى رأس الحسن. نعم هذا ممكن أن يتحقق، إما لكل ناظر وإما لخصوص السيدة زينب عليه السلام، أو لأنه غلب عليها الحال فصنع ذلك من دون اختيار، هذا أيضا ممكن. الله عز وجل ماذا قال في يعقوب؟ قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بناء على أن المقصود بيضت يعني عميت، لهم كلام هل المقصود عميت أو ضعفت؟ أفرض عميت، زين كون الإنسان يجزع لمصيبة عزيز حتى يفقد بصره مهما كان العزيز، الآن الفقهاء يصرحون أنه لا يجوز حتى في الشعائر أن الإنسان يمارس الشعيرة بحيث يفقد بصره أو يفقد سمعه أو يفقد عقله، هذه بإجماعهم باتفاقهم، اختلفوا على الإدماء، لكن على هذه الأمور أبدا لا خلاف بينهم، أن يصل إلى حد العمى لا يجوز مطلقا ولم يستثنى أحد أبدا. فكيف يعقوب وهو نبي يفعل ذلك بحيث يفقد بصره من شدة بكائه على يوسف عليه السلام؟ الجواب أن هذا حصل بدون اختيار، إذا حصل بدون اختيار لا ينافي عصمة يعقوب عليه السلام، من الممكن أن تحصل أشياء بدون اختيار. طبعا هذا المعنى نحن نحاشي منه المعصومين من أهل البيت سلام الله عليهم، أن خلاف المطلوب لا يصدر منهم ولو بدون اختيار، لأنهم أكمل المعصومين على الإطلاق. منتبه. نعم يمكن أن يكون هذا الذي جرى من السيدة صلوات الله عليها أنها نطحت رأسها بمقدم المحمل لما نظرت رأس المولى أبي عبد الله عليه السلام، يمكن أن يكون ذلك من باب قضية في واقعة. كيف قضية في واقعة؟ يعني كقضية موسى والخضر، خضر صنع أشياء ما تتخذ قاعدة، يعني مثلا من الأشياء أنه قتل الغلام، لماذا؟ لأن هذا الغلام إذا كبر سيرهق أبويه كفرا. طيب فلو واحد نظر إلى غلام عارم بحيث يجزم أن هذا الغلام راح يكفر أبويه، يجوز لك أن تقتل هكذا غلام؟ يعني بحجة أنه الخضر صنع؟ أبدا. قالوا هذه قضية في واقعة، يعني ليست حكما عاما، منتبه لي جيدا، قضية احفظها، هذا اصطلاح فقهي، قضية في واقعة. ما صنعته زينب سلام الله عليها ممكن أن يكون قضية في واقعة. ولم لا؟ وقد رأت الخطب الأعظم نصب عينيها، رأت الرمح. زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذبان يزهو هلالا، يا هلالا يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، يا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوب. وحا حق راسك يا خويا ونور عيني طول العمر ما يبطل ونيني شلون تلومن من اعمي عيوني على فرقاياك وانت نور العيون يقول سهل الساعد دخلت الشام اول شهر صفر في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام ولم يكن عندي من مقتلي خبر فرأيت المدينة معطلة وعليها أعلام الزينة ورأيت عندهم جوار يضربن بالبطبول والدفوف ويرقص والناس يقول بعضهم لبعض أيامك عليك مبارك بقدوم رأس الخارجي فقلت يا سبحان الله لأهل الشام عيد لا نعرفه فبين أنا كذلك أبحث عمن أسأله إذ أبصرت بجنبي شيخا يبكي بكاء مرا فقلت يا سبحان الله التفت إلى الشيخ قلت له يا شيخ من أيهما أنا أعجب أمن عيد الناس من غير عيد نعرفه أم من بكائك رغم عيدهم فقال لي أولا من أنت قلت أنا سهل الساعد صاحب محمد صلى الله عليه وآله فأجهش بالبكاء وقال لي يا سهل لا تعجب من هذا ولا ذاك لا تعجب من عيدهم ولا من بكائي رغم عيدهم قلت إذن ممن العجب قال العجب من شيء ثالث قال ألا فالعجب العجب أن السماء لما لا تسقط على الأرض الله الله صاير أن السماء لما لا تسقط على الأرض والأرض لا تنخسف بأهلها قلت له وما الذي جرى قال بعد ساعات يؤتى برأس الحسين بن علي عليهما السلام من هذا الباب وأشار إلى باب الشعايات المعروف اليوم بدمشق بباب توما فأقبلت ووقفت عنده وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا ومعهن حمول السبايا وضعون النساء فحينئذ نظرت إلى لواء منزوع السنان يعني نصله معه نظرت إلى لواء منزوع السنان مغروس عليه رأس الحسين فوالله لقد ذكرت وجه حبيبي رسول الله وصحت أيوا سيدايا أيوا حسين أيا ثم نادت أيوا محمد أيا ومصيبتا أيهدى رأس الحسين إلى الشام والناس يفرحون فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم يقول والله لقد أجهشت بالبكاء وأقرعت قلبي طفلة نظرت إليها من بنات الحسين فلما نظرت إلي وضعت كفيها على وجهها لتستر وجهها عني بكفيها قلت لها من أنت قالت أولا من أنت قلت أنا سهل الساعد صاحب رسول الله فقالت وأنا شكينة بنت الحسين عليه السلام حيدر حيدر يا جدي ما تجينا وتشوف الجرى والصار بينا يا سبايا ونتستر بدينا وزيان العباد مقيدين يبجي ويلتفت كل سابعين حايف الدار الخاين بينا يا ولينا نذبح واحنا نسبين قلت لا سيدتي عظم الله لعظم الله لك الأجر بأبيك الحسين ثم قلت لها هل لك أمر أو حاجة أنا في خدمتك لأي أمر أو طلب قالت لي يا سهل قل لصاحب لحامل الرأس أن ينحي رمح الرأس عن المحامل خلي يقدم الرأس إلى الأمام لأن وجود رمح الرأس بين الحمول يكون سببا أن يتفرج الناس على عائلة الحسين اسمع اسمع تعقيب سكينة على هذا المنظر المؤلم قالت له يا سهل قل لحامل الرأس أن ينحيه عنا فوالله هذا الكلام يعز على الإمام الحجة أن يسمعها عظم الله لك الأجر سيدي فوالله فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إلي ليا يا يا يا يا شنا يا استتفرج علينا يا عمت عنا اليصيد بالعين يخسل قال لن غايب ولينا وراس على الرمح لأنا يتفكر يا هذه يتاماكم تلوذ ببعضها فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم آمنا وجميع المؤمنين في أوطانهم سالمين غانمين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.